الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على النوع 25، حيث قال رحمه الله: النوع 25 كتابة الحديث وضبطه وتقييده. هذا النوع والذي بعده هما متعلقان بالأدب، أدب الكتابة، أدب كتابة طالب العلم للحديث، وأدب طالب العلم في الحديث. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث: النوع 25 كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: هذا الكتاب المقدمات مقصوده مقدمات الجامع الصحيح، ولكنه حسب علمي مفقود. نعم. أحسن الله إليكم. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه خطأ مطبعي، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. قال: وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. الذي في نفسي أن هذا التعليل ليس فيه شيء، فإن التباس كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أمر بعيد، لأن القرآن كلام الله، ونحن اليوم مع قلة ذوقنا اللغوي وضعف بلاغتنا ندرك الفرق الشاسع بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله عز وجل. فالقول بأن النهي كان حين يخاف التباسه بالقرآن هذا فيه نظر، ولا أدري من أين دخل هذا على كتب أهل السنة، إلا أن يكون على طريقة الأشعرية الذين يزعمون أنه لا فرق في كون كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، يقول هذا وحي وهذا وحي، وهذا لفظه من رسول الله وهذا لفظه من رسول الله، كما هو قول بعض الأشعري. ولكن المؤمن العاقل يتأمل يجد البون الشاسع بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الرب تبارك وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فكما نجد البون الشاسع بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام أحد الأمة والعلماء، فكذلك البون الشاسع موجود بين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أقول في نظر القاصر أن هذا التعليل فيه نظر، والصواب أن النهي عن ذلك كان النهي عن ذلك كان لأجل أن لا ينشغلوا إلا بحفظ القرآن، لأجل أن لا ينشغلوا إلا بحفظ القرآن. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، إذا قال شيئا ثم نسوه يمكنهم أن يستفهموا وأن يراجعوا. ولذلك نجد أن الإذن بالكتابة كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حين أدرك عليه الصلاة والسلام أن الصحابة قد حفظوا القرآن، حفظوا القرآن في صدوره، أما الالتباس ليس هذا مجال. لذلك أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب كل ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اكتب فوالذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا حقا. إذن هذا هو التعليل الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بكتابة الحديث حتى ينشغلوا بحفظ القرآن. وله مثال في الواقع الآن في الكتاب، لا سيما في العهد القديم، كان المشايخنا ينهون الرجل عن أن يحفظ شيئا قبل القرآن. أول شيء يقولون احفظ القرآن، إذا حفظ القرآن يقولون له احفظ الحديث، حفظ الحديث يقولون له احفظ الفقه، احفظ النحو، احفظ الصرف. هذا مشاهد، وهو عليه الصلاة والسلام إمام المعلمين، فكيف لا يعمل معهم في التدرج؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث وغيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا، على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. يعني ماذا يفعل طالب العلم حينما يكون بين يديه الكتاب؟ يضبط ما يشكل عليه، هذا واحد، ضبط المشكل، هذا أهم وظيفة من وظائف طالب العلم حين القراءة. وأيضا النقط والشكل والإعراب، هذه ثلاثة أمور أخرى فتصير الأربعة: ضبط المشكل، التنقيط، والتشكيل، والإعراب. طيب، إذا كان الكتاب منقطاً مشكلاً معرباً، هذا سهل على الناس كثير من الأمور، فلم يبقى إلا بدال ضبط المشكل إذا كان الكتاب مضبوطاً أن يضع في الحاشية توضيحاً لبعض المبهمات من الكلمات. نعم. قال: وينبغي توضيحه، ويكره الدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني إذا كبرت لا تستطيع قراءة الخط الصغير الذي كتبته في حال الصغر، وهذا حصل معي، قد كنت علقت أشياء على بعض الكتب الآن لا أستطيع أن أراه إلا بالنظارة، ولا أستطيع أن أميز عليه. ومن هنا أنهاكم أشد النهي عن أن تكتبوا بالرصاص، فإن الرصاص يذهب مع تقادم الزمن، اكتبوا بالحبر الجاف الذي لا يذهب. نعم. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يغني عن هذا اليوم أن يضع بين كل حديث وحديث سطرا للفصل بين الأول والثاني. نعم. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا فإذا قابلها نقط فيها، إذا قابلها نقط فيها نقطة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. يعني أول شيء يكتب الحديث بسرعة، هذا يوم كان الإملاء، المستملي يملي والطلاب يكتبون، فيكتب بسرعة ويضع دائرة بين كل حديث وآخر، ثم إذا جاء يقابل نسخته على نسخة شيخه أو زميله المتقن ينقط على كل دائرة نقطة علامة على أنه قد قابلها. والآن أنت الآن تعمل بدل هذا الطريقة أخرى، إذا قرأنا الكتاب مثلا اليوم كنا في المجلس الثالث من هذا الكتاب، فضبطت المهملات وضبطت المشكلات، بعد ذلك إذا وقفنا إلى مكان تكتب علامة لبيان أنك قد عرضت هذه النسخة على القراءة، فتقول تم الوقف ها هنا أو إلى ها هنا تم التصحيح. نعم. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. وهذا يقابلنا كثيرا في الكمبيوترات الحديثة، فكيف نتخلص منه؟ لا سبيل إلى التخلص من هذه المشكلة إلا بترك الفراغ بين المضاف والمضاف إليه، فتصبح الكلمة كأنها كلمة واحدة فتبقى في السطر معا أو تنزل في السطر معا. نعم. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. المقصود الثناء على الله تعالى كتابة وذكرة، وكتابة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وتحريكا للسان وذكرا. نعم. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني هكذا وجد فحكى كما وجد وصلى ذكرا ولم يكتب سطرا. نعم. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب جمهور السلف كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب نطقا لا ذكرا، نطقا لا ذكرا، اتباعا لكتاب الله عز وجل، فإن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومع ذلك نجد في بعض الآيات الاسم الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نجد السلام والصلاة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وكذلك نجد الوصف وأنه لما قام عبد الله، لاحظ، أو رسول الله، ومع ذلك لا نجد الصلاة والسلام ذكرا، وإن كان قد ذكر العلماء أنه يستحب للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء اسمه أو وصفه في القرآن أو في الأحاديث. نعم. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. نعم، مجلسة يعني على هيئتها صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يكتبها رمزا كما يكتب الناس صاد لام عين ميم صلعم، هذا ما يجوز، أو يكتب صاد عين أو صاد سين، لا، هذه الرموز ليست من هدي السلف. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. عليه السلام يقال للملائكة والأنبياء والمرسلين السابقين، أما النبي عليه الصلاة والسلام فتجمع له بين الصلاة والسلام كما أمرك بذلك القدوس السلام. نعم. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. الصحيح أن الثقة الضابط قائم مقام النفس، هو يمسك نسخة وأنت تمسك نسختك وتصححها، وقد كان بعض مشايخنا عندهم نسخ مقابل لجميع الكتب الستة. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا.

قال رحمه الله تعالى: النوع السابع والعشرون آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتاب من أجمع الكتب التي تبين أدب طالب العلم مع كتابه، كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، فإنه وضع فصلا خاصا في أدب الطالب مع كتابه، وهذا الذي مضى معنا. كذلك وضع فصلا خاصا في أدب المحدث، أدب الشيخ مع تلامذته ومع نفسه، ثم أدب طالب العلم مع الشيخ. نعم. قال: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. وكتاب الجامع لآداب الراوي والسامع من أول ما ألف في آداب طالب العلم. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30 منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. هؤلاء العلماء يقولون لا يحدث قبل 30، هذا قول الأكثر. أما اليوم فالله المستعان، الناس اليوم يحدثون وهم صغار السن. وعلى كل حال، فإن التحديث إذا كان معه ضبط سواء للسطر أو الصدر فإنه لا يمنع منه الإنسان. وتحديث الإنسان ليس مرتبطاً بالعمر. وأما كون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، فهذه حكمة من الله جل وعلا. والواقع يشهد أن هناك من الصحابة من حدثوا قبل 30، بل وقبل 20. ومن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أسامة بن زيد، فإنه حدث ولما يبلغ 20. كذلك صغار الصحابة، وهكذا دواليك خلفا عن سلف، حتى وجدنا البخاري رحمه الله قد حدث ببغداد يوم أن امتحن، كما مر معنا القصة في المحاضرة الماضية، ولم يكن قد بلغ 20، كان عمره 18. إذن هذا ليس دليلا على أن هذا العمر هو الفاصل، لا. وشيخ الإسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله جلس للعلم والفتية والتحديث بعدما أجازه مشايخه الذين كانوا بالشام وهم متوافرون وعمره في 15. هذا أمر لا علاقة له بالسن. نعم. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم وخلق ممن بعدهم، في من زائدة، هذه شيلوها، هذه فائدة ضبط النسخ الآن، هذه زائدة تكتب عليها حذف. نعم. قال: وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت: وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. وروي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه كان يؤم الناس في صلاة التراويح وعمره 20 و100 سنة، وما كان يخرم حرفا. قال: وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محققا وكان عاميا سمع على الزبيدي سنة 360 صحيح البخاري، وأسمعه في سنة 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. سبحان الله، يرفع الله من يشاء. رجل عامي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، ها؟ لأنه سمع على الشيخ الزبيدي أو الزبيدي سنة 360، وجلس للناس يسمعهم سنة 370، يعني بعد 100 سنة، فصار علو الإسناد عنده. نعم. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. ومن عجائب ما يحضرني الآن أن الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو من هو في الحديث، ولو أتم صحيح شرح صحيح البخاري فتح الباري لكان آية من آيات الله، وهو إلى كتاب الجنائز في 12 مجلدا، من أول كتاب بدء الوحي إلى كتاب الجنائز، وتوفي رحمه الله ولم يكمل، واسم كتابه فتح الباري. والعجيب أن الحافظ ابن حجر اسم كتابه فتح الباري، ولم يشر إلى فتح الباري لابن رجب، فلا ندري هل لم يقف عليه أو لسبب آخر. الشاهد أن الحافظ ابن رجب رحمه الله شرح حديثا لبعض تلامذته، يقول بعض تلامذته، فأفادنا فوائد لم نسمعها في حياتنا عن هذا الحديث. قال: وكنا قد دعينا إلى مجلس فيه أشياخ كبار، فذهبنا ومعنا شيخنا، فقدر الله أن تحدثوا في نفس الحديث، فكل واحد منهم أدلى بدلوي وقال ما قال، ونحن ينظر بعضنا إلى بعض ونتعجب من سكوت شيخنا وعدم تحدثه بما فتح الله عليه يوم أن كان يحدثنا. وتعرف الطالب وده أن الشيخ يتكلم بأشياء ما يعرفها الناس الآخرون حتى يفوق عليهم، وكل واحد منهم متشوف لأجل أن يتكلم شيخ. فلما انتهى المجلس وقاموا قالوا له: لما لم تتحدث وتبين كما بينت ذلك لنا؟ هذا هو الكلام الآن، أن الإنسان ينبغي أن يحدث لله عز وجل، ينبغي أن يحدث لله، ما هو لأجل أن يشتعل على الناس. قال رحمه الله: كنا حدثناكم لله فخشينا إن تحدثنا أن يكون مجاراة للناس. يا إخوان، ترى مراعاة أمر القلوب أمر عظيم، ومن رأى الله عز وجل من قلبه الذل والانكسار بين يديه يرفعه الله تبارك وتعالى. وينبغي للإنسان لا يتحدث في مجلس من هو أكبر منه إلا إذا أذنوا له وأصروا عليه، والأصل أنه لا يتحدث. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا: وينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله تعالى إذا حضر مجلس التحديث توضأ، وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. قال: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه. على الإطلاق،

بل وعمن أذى حتى، وهذا من نبله رحمه الله، ومن لي بمثل نبله. نعم. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه وكتبه. قال: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. أنا أذكر أن رجل جاء مرة إلى والدي رحمه الله، وإذا به يقول: أنا درست كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، يعني أنا مللت من سرده لما درس. فقال له الوالد رحمه الله: ليس العبرة بكثرة ما قرأت ودرست، العبرة بالفهم. قال: أنا فاهم كل شيء، أنا الآن لا أذكر. فسأله الوالد رحمه الله سؤالا في كافية ابن حاجب ولم يحر جوابا، فخرج من البيت مغضبا. الإنسان لا ينبغي له أن يتكثر يا إخوة، التكثر آفة من الآفات يصيب طالب العلم، وإنما على طالب العلم أن يتفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. بيت خال لكي يتفرغ للعلم، وإسناد عال لكي يكون عنده قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولهذا تداعت روابات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطاب البلاد طلبا لعلو الإسناد. قال: وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامهرمزي في كتابه الفاصل. الفاصل هذا كتاب مطبوع، كتاب الرامهرمزي، ورامهرمزي لقب فارسي نسبة إلى رامهرمز، وإمام الرحلة في الحديث هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. حسب علمي القاصر لم أجد رحالة في الحديث مثل البخاري رحمه الله، وقد استغرقت رحلته قرابة ما بين 20 إلى 40 سنة، رحلة عجيبة جدا، لو أن الإنسان أراد أن يسردها يأخذ ساعة كاملة حتى يسرد البلدان التي انتقل إليها. والأعجب من هذا أن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأظن أن هذا في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، لما ذكر ترجمة والده وترجمة الإمام أحمد، ذكر أن والده رحمه الله مشى مع الإمام أحمد على قدميهما 16,000 فرسخ، على قدميهما. وأنا أذكر أني مرة حسبت هذه الرحلة للإمام أبو حاتم الرازي والإمام أحمد، فوجدتها رحلة عجيبة جدا وطويلة، وصلت إلى أكثر من 30,000 كيلومتر، ما في سيارات ولا في طيارات. اليوم تقول للإنسان فيه درس في الحديث في المكان اللي قال بعيد، وش نروح؟ استح على وجوهكم يا أخي، والله عيب، والله عيب، والله عيب.

وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. حاشية: الحديث الرابع هو قوله للسائل حق وإن جاء على فرس، رواه أبو داود في سننه، وإن كان في إسناده مقال. أحسن كتاب في المشتهرات أو في المشهورات هو كشف الخفا ومزيل الإلباس للعجلوني رحمه الله تعالى. وأما هذا الحديث الذي ذكره الإمام أحمد أو روي عن الإمام أحمد: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، فهذا لا أصل له لا إسنادا ولا معنى. ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، هذا أيضا لا يثبت. وأما حديث للسائل حق وإن جعل فرس فهو مروي في السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. زيادة الثقة كتفرد الثقة بأصل الحديث، ما دامت هذه الزيادة لا تقابل ولا تعارض ما رواه الثقات فهي مقبولة. نعم. قال: وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. قال: فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بلفظ الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، قد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات. قال: وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. قال: وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله. كتاب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في غريب الحديث هو كتاب فريد في بابه، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، ثم استدرك عليهما ابن الأثير الجزري رحمه الله في كتاب النهاية. فالنهاية في واقعه وصورته كتاب يجمع ثلاثة كتب: كتاب غريب الحديث لأبي عبيد وابن قتيبة وزيادات ابن الأثير، وهو كتاب عظيم. قال رحمه الله تعالى: يقال أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لما ألف كتاب غريب الحديث تقدم به إلى الأمير بن طاهر رحمه الله فأعطاه جائزة 100,000، وقال: سبحان الله، مثل هذا الإمام لا ينبغي أن يشغل عن التأليف والتدريس، فأجرى عليه الإعطيات وفرغه للتدريس، فكان إمام هرات حتى وفاته رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال: كل منهم سمعت، أو حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع بعده، يعني التسلسل يدل على أن هذا الرجل سمع هذا الحديث هو بعيد عن التدريس. نعم. أحسن الله إليكم. وفائدة التسلسل بعده من التدريس والانقطاع، ومع هذا فلما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم. يعني المسلسلات مثل المسلسل بالصاع، المسلسل بقول إني أحبك، المسلسل بأول حديث سمعته، مسلسل بقبض، مسلسل بوضع اليد على اللحية، هذه المسلسلات كلها كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فلما يصح حديث بطريق مسلسل. هنا مكتوب فلما، الصواب قلما، صلحوا الرواية، قلما يصح حديث بطريق مسلسل. هو يصح بعض الأحاديث لكنها نادرة وقليلة جدا. ها شنو مكتوب آخر سطر عندك؟ ومع هذا مكتوب فلما، صح؟ حط الفاء نقطة ثانية، شو تصير؟ قلما، يعني حدثني بهذا الحديث وهو قابض على يده، قال حدثه شيخه بهذا الحديث وهو قابض إلى يده حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المسلسل بالقبض. فهمت؟ مثلا جاء إنسان وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو أول حديث أحدثكم، وهو أول حديث سمعته من شيخ، وهو أول حديث هو سمعه من شيخ، فهذا مسلسل بالأولية، هذا يسمى المسلسل. نعم. قال ومع هذا فقلما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم. قال النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو بأصول الفقه أشبه، وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله تعالى. حقيقة أن كتاب الحافظ الفقيه أبو بكر الحازمي من أنفس الكتب في ناسخ الحديث ومنسوخه ومن أجمعها. نعم. قال وقد كان، والله الآن لا يحضرني اسمه، لكن كأن المطبوع ناسخ الحديث ومنسوخ هكذا. نعم. قال وقد كانت للشافعي رحمه الله تعالى في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناس قد يعرف الإمام الشافعي رحمه الله له اليد الطولى في بيان هذا في كتابيه الرسالة وفي كتاب الأم، وهو يبين أن هذا منسوخ وناسخه كذا وكذا. نعم. ولو جمع ما قال فيه الشافعي بأنه منسوخ في رسالته الرسالة وفي كتابه الأم لجمع طالب العلم الشيء الكثير يكاد يصلح أن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه. قال ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. هذا يسمى معرفة الناسخ والمنسوخ بالاقتران، بالاقتران من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤته قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. قال فأما قول الصحابي هذا ناسخ هذا فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. الصواب أن قول الصحابي هذا ناسخ لهذا أنه مقبول، أما قول الأصوليين ففيه نظر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيهما. قال فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن توسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا. قال: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. ولذلك كان السلف يقولون: من كان صحفيا كان مصحفا. فينبغي للإنسان أن لا يأخذ العلم من صحفي، وإنما يأخذ العلم عمن أخذ العلم كابرا عن كابر، عالما عن عالم. نعم. قال: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. عن صبيان المكاتب. الصواب أن هذا من المتقولات على عثمان بن أبي شيبة ومفترا عليه. لماذا افتروا عليه؟ لأنه رحمه الله كان شديدا على أهل الرأي، فأراد أهل الرأي أن يغمصوا من قدره، فوضع بعضهم عليه أشياء لا تثبت، كما قال الإمام رحمه الله هنا: لا تصدر عن صبيان المكاتب، فضلا عن إمام محدث كبير مصنف نحرير متصدر للتفسير. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة إمام من أئمة الحديث، تصدر للتأليف في زمن، كان عثمان بن أبي شيبة في زمن الإمام أحمد ومن أقران الإمام أحمد من أصحاب الإمام أحمد، وتصدر للتفسير، فكيف يعقل أنه كان يصحف في قراءة القرآن؟ هذا من الغرائب والعجائب. نعم. قال: وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنهما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول: يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. يعني هذا لا ينبغي أن يسمى محدث، وكونهم يسمونه محدثا تنقيصا للمحدثين هذا الدليل على بغضهم للحديث والمحدث، وإلا كيف رجل محدث لا يعرف الفرق بين يا أبا عمير ما فعل النغير وبين يا أبا عمير ما فعل البعير؟ نعم. قال: وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث: صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين، فقال: كنار في غلس. يعني هذا دليل أن أصحاب المدرسة النظامية افتروا على أهل الحديث، لأنهم كانوا أشاعرة يبغضون أهل الحديث. وإلا هل يعقل أن إنسان محدث يجي يجلس للحديث وفي أول يوم وفي أول حديث يصحف هذا التصحيف الشنيع؟ معقول هذا الكلام؟ الأحد من طلاب العلم اليوم لا لا لا تمشي عليه هذه الكذبة والفريه. العجيب أنهم يكذبون على أهل الحديث ولا يعرفون كيف يكذبون. نحن لا ننكر أن من المحدثين من قد وقع منه التصحيف، لكن التصحيف اليسير في الضبط والشكل والتنقيط، أما هكذا تصحيف في جمل فهذا من الافتراء عليهم. نعم. قال: فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين، وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة. قال: وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ وأبو الحجاج المزي وتغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. قال: وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. الإمام الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف وصاحب كتاب الكمال، تهذيب الكمال، حقيقة إمام عجيب، وله جهد مبرور في روايات الكتب الستة رحمه الله تعالى. وأنا لازلت أقول إن المحدثين هم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن خطأهم إنما هو في ألفاظ، في تشكيل، في تنقيط، هذا لا يكاد يسلم منه لا فقيه ولا محدث ولا أصولي. نعم. وأما التشنيع على المحدثين بأنهم لا يعرفون العربية، فأنتم تعلمون أن أشد الناس تحذيراً من اللحن هم أهل الحديث، لأنهم يرونه باباً يؤدي إلى التقول على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع 36 معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلاً الآن تذكرت الآن في التصحيف ألف ابن الخطاب أبو الخطاب أو الكلوذاني كتابا في إصلاح غلط المحدثين، الخطابي ألف كتابا في إصلاح غلط المحدثين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع 36 معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد. قال: وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا ما أدري هل هذه العبارة وفيه ما هو غث من كلام ابن الصلاح أو من كلام ابن كثير. وأنا في الحقيقة قرأت كتاب مختلف الحديث للإمام السنة خطيب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري رحمه الله، ولم أجد فيه ما يقال عنه أنه غث، فلا أدري من أين جاء هذا الوصف. لكن فيه ما يغص له أهل الأشعرية، لأن فيه إثبات للصفات وجمعا بين الروايات والرد على المؤولين، فإن كان هذا يعدونه غثا فهم وشأنهم. وعلى كل حال، فإذا كانت هذه العبارة من الحافظ ابن الصلاح رحمه الله فهذه زلة عالم، ورحم الله ابن الصلاح وتجاوز عنه، فإنه كان عنده نوع تعصب للأشعرية. نعم. قال: والتعارض بين الحديث، كتاب تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة مطبوع متداول، اقرأوا تجدون فيه علما جما غزيرا كبيرا. نعم. قال: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. قال: وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين، فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. قال: وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما، أي لأجمع له بينهما. وكان إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله إماما من أئمة هذا الباب، وهو الجمع بين الروايات، وله كلام مثل هذا الكلام في كتاب التوحيد وإثبات الصفات لله عز وجل، ويتحدى أهل البدع ويضع لهم سنين على أن يأتوا له بحديثين لا يمكن الجمع بينهما، ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا أبدا الدهر. وتأويل مختلف الحديث أحسن ما ألف فيه هو كتاب ابن قتيبة الدينوري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع 37 معرفة المزيد في الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. قال: ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن ابن يزيد بن جابر أنه قال: حدثني بسر ابن عبد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بنت الأسقع قال: سمعت أبا مرثد. واثلة ابن الأسقع هو رجل، ترى اسمه على صيغة المؤنث لكنه رجل، هنا تنتبه، هذا مما ينبغي كما سيأتي معنا إن شاء الله في معرفة الأسماء والكنى، تنتبه. هناك كثير من أسماء المحدثين على صيغة التأنيث وهو رجل، مثل أسماء وجويرية، أسماء ابن جويرية هو اسمه واسم أبيه اسم مؤنث لكنهما رجلان، وهنا مثل واثلة وهو رجل، واثلة ابن الأسقع. نعم، يقول: سمعت واثلة ابن الأسقع قال: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال: ورواه آخرون عن ابن المبارك لم يذكروا سفيان، وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان. وليس كل زيادة في الإسناد مضرة، وليس كل زيادة في الإسناد مضرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي من المراسيل، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى التفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب. فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه، يعني عشان وزن الكلمة، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. قلوا آمين. هذا إمام الحافظ المزي، ورحم الله الحافظ ابن كثير وابن الصلاح وأئمة الحديث كلهم. أحسن الله إليكم. قال: فإن الإسناد إذا عرض على كثير من علماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. يعني من المتأخرين ممن أتى بالعجب العجاب في هذا الباب محدث العصر شامة الشامي العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. حقيقة من قرأ سلسلتيه وقرأ شيئا من مؤلفاته أدرك أنه رحمه الله عظيم الغور في معرفة الخفي من المراسيل. نعم. قال: ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب بن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام بن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي وإن لم تقل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا، هذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. قال: وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن منده وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. أسد الغابة في معرفة الصحابة، هذا اسم كتاب أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله. وهناك كتاب بعنوان معجم الصحابة لابن قانع وهو من المتقدمين، وكذلك أجمع شيء في هذا الباب ذكر ابن كثير أن أجمع شيء فيه هو كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، أو أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن عبد البر، الاستيعاب لابن الأثير. لكن في نظري أن أجمع شيء فيه هو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حقيقة أن كتاب الحافظ لكنه متأخر عن ابن كثير، لذلك لم يذكر أن كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب دقيق وكتاب مختصر مفيد. نعم. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكره ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. يعني لو لم يذكر هذا لكان أحسن، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أما أسد الغابة في معرفة الصحابة فهو لابن الأثير. نعم. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. عن سعيد المسيب: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة وغزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيقولون: نعم. فيفتح لكم حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وهو من مفردات البخاري هذا الحديث في صحيح البخاري: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علق الأمر بالرؤية وليس بالصحبة المطولة. نعم. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. لا شك أن معاوية صحابي، وعمر بن عبد العزيز على صلاحه وتقواه وإمامته وخلافته لا يمكن أن يبلغ مبلغ معاوية رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: فرع. والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية من المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. ويكفيك في ذلك آية واحدة، وهي الآية ما قبل الأخيرة في سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يكفيك هذه الآية، فالله زكاهم بحقية الإيمان: أولئك هم المؤمنون حقا. الذي لا يكتفي بهذه الآية ما له طب ولا دواء. والآيات في فضائل الصحابة كثيرة جدا، لكن هذه الآية شاهدة بكمال إيمانه. نعم. قال: وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنهما وقع من غير قصد كيوم الجمل، ومنهما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مرذول ومردود. مما يدلك على رد هذا القول أن الله تبارك وتعالى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال قولا مطلقا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الآن الله علم أنه يصدر منهم آثام بعد بقائهم ولا ما يعلم؟ يعلم ولا يعلم؟ يعلم. ومع ذلك الله أخبر عن قبول توبتهم بصيغة الماضي، فدل على أن التوبة ثابتة لهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. إذن كل الذين كانوا معه في غزوة تبوك بنص هذه الآية الله تاب عليهم، إلا نفر يسير قال الله عنهم وآخرون مرجون لأمر الله، إما يتوب عليهم وإما يعذبهم، وهم قلة نادرة، وهم ضعاف الإيمان أو المنافقون على قول بعض المفسرين. فقول المعتزلة بأن القتال الذي وقع بين الصحابة يعني انتفاء العدالة هذا دليل على طعنهم في الصحابة، وإلا فإن وقوع القتال لا يعني انتفاء العدالة. نعم. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن ابنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمي الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. إذن الصحابة كونهم تقاتلوا لا ينتفي عنهم اسم الإيمان بنص آية الحجرات وبنص حديث سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي تنازل الحسن لمعاوية فوائد كثيرة جدا يربو على 20، منها فيه دلالة على عظيم إيمان معاوية، وإلا لا يصلح للحسن أن يتنازل له، وفيه دلالة على عظيم ثقة الحسن بمعاوية وسياسته لأمور المسلمين وخلافته فيه، وفيه دلالة على عظيم مكانة الحسن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، لأنه لم يلتفت إلى الدنيا الفانية. وفيه دلالة أن الذين كانوا مع الحسن كانوا أقواماً لا يرضاهم الحسن، لذلك رأى أنهم سيخذلونه كما خذلوا أباه. نعم. قال: ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، وعن أحمد: ولا 30 وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. الحرب أو القتال الذي وقع بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنه، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يكن بينهم من الصحابة ما يصلون إلى 30 في الجهتين. عامة الناس كانوا من غير الصحابة، ولذلك أيها الإخوة هذا يدلنا على أن جمهور الصحابة اعتزلوا القتال وكانوا هم على الحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الخوارج قال: يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، ما قال هم على الحق، قال أقرب. إذن من اللي على الحق المطلق؟ هم الذين لم يشاركوا في القتال. نعم. قال: وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهم من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن برد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر بما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. يعني لا يمكن لإنسان يحترم عقله فضلا عن النقل ويتأمل في كتاب الله ويتأمل في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، كيف نشروا الإسلام شرقا وغربا، ما جلسوا في بيوتهم، لولا حبهم لهذا الدين وتدينهم به لما حصل منهم هذا الشيء. وهذا دليل على فضلهم، دليل على فضلهم. كيف لا وقد قال الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ففي التوراة بيان عبادة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. في الإنجيل مثال لهم بقوتهم واهتمامهم بنشر الإسلام وتثبيتهم لدعائمه، ويغنيك هذا الآية رقم 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويكفيك آية الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ويكفيك آية الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية فيها تزكية لأعمال المهاجرين وقلوب المهاجرين وألسنة المهاجرين رضوان الله عليهم. ثم جاء الثناء على الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذه تزكية لقلوبهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، وهذه تزكية لأعمالهم، ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والناس، الناس أربعة أقسام: إما كفار مثل اليهود الذين ذكروا في أول الحشر، وإما مهاجرون، تأمل معي، إما كفار وإما مهاجرون وإما أنصار وإما والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. طيب، الآن في الأول السورة ذكر اليهود وهم يمثلون الكفار، ثم تفصيل المؤمنين المهاجرون الأنصار المتبعون لهم بإحسان، ثم بعد ذلك: ألم تر إلى الذين نافقوا، لأنهم صنف من الكفار. فلينظر الإنسان مع من يريد أن يكون، إذا كان يريد أن يلقى الأحبة محمداً وصحبه فلينظر. وعلي رضي الله عنه جاء بعد الخلفاء الثلاث، لماذا لم يغير شيئاً 5 سنوات وهو يحكم الناس؟ لماذا ما غير المصحف؟ لماذا لم يغير الأحاديث كما يقول هؤلاء أن الصحابة غيروا الأحاديث؟ لماذا لم يغير الدين إذا كان الدين مغيرا؟ أبقى كل الأمور على ما كان، ولم يخالف الصحابة إلا في أمور، إذا صح التعبير، في سياسة الملك، هذا الذي خالفهم، وهذا اجتهاد. نعم. قال رحمه الله: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي الصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. أبو بكر تيمي من تيم قريش، وهو من أبعد الناس نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقربهم إلى رسول الله جسدا، وسمي الصديق لمبادرته. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر، فإنه لم يتلعثم. قد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد. قال: ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار، حتى جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرمه مثواه، وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال أنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم على كل حال، هناك أمران لا بد من الفصل بينهم. كون علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد لم يختلف فيها أهل السنة والجماعة أنه الرابع، وإنما الخلاف وقع بين بعض أهل السنة في الكوفة وجمهور أهل السنة في التفضيل. فبعض أهل السنة في الكوفة فضلوا عليا في الفضل دون الخلافة، فثلثوا به وربعوا بعثمان، والصواب قول الجمهور. نعم. قال: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال: وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر. بالنسبة لكون أهل بدر مقدمون فهذا بنص الحديث: اعملوا، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل بيعة الرضوان بنص آية سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم. قال: وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. الذي يظهر أن المقصود بالسابقين الأولين هم الذين كانوا قبل فتح مكة، لأن الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، فجعله فاصلا بالنص، فرق بين ما قبل الفتح بين ما بعد الفتح، دل على أن المقصود بالسابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل الفتح. نعم. قال رحمه الله فرع: قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل وأكثرهم رواية 6. يعني ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الإصابة أن الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قرابة 20,100، يعني 120,000 إنسان. قال أحمد بن حنبل وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. المعروف أن المكثرين من رواية الأثر 7، وهنا أسقط أبو سعيد، والصواب أن يضاف، فيصبح المكثرون من رواية الحديث هم 7. أكثرهم رواية على الإطلاق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم الباقين متقاربين: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنها الوحيدة من النساء. نعم. قلت عبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. هنا الصواب: ولهذا لا يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، لأنه توفي قديما، والمقصود بالعبادلة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، صلحون العبارة. ولهذا لا يعده أحمد بن حنبل في العبادلة. نعم نعم نعم. لم، ما دام في نسخة لم أحسن من كلمة لا، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، صلحوها بكلمة لم. هذه في نسختك لم أحسن، هذه نسخة طيبة. المهم أني أنا أعرف أن قول الإمام أحمد أن العبادلة هم أولئك الأربعة. طيب ابن مسعود لماذا ليس من العبادلة؟ لأنه توفي قديما. نعم. قال رحمه الله: فرع. وأول من أسلم من رجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح. قال: ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن أرقاء بلال، ومن نساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع. قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. قال رحمه الله تعالى: فرع. وآخر الصحابة موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، قال علي بن المديني. الصواب أن أنس بن مالك آخر الصحابة موتا في البصرة، هكذا، وإلا ليس على الإطلاق. وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتا بالكوفة. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها، ويقال آخر من مات بمكة. كانت وفاته بمكة، الظاهر الضمير يرجع إلى أبي الطفيل. نعم. ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة، وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن مسلم بحمص، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة بن عمير ابن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. المقصود بإفريقية يعني تونس حاليا، هذا المقصود بإفريقية. وبالبادية أي بادية المدينة، سلمة بن الأكوع فإنه تبدى رضي الله عنه في آخر عمره لما رأى الفتن، وكان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فرع. وتعرف صحبة الصحابة وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. قال: فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، وهو ممن عاصره صلى الله عليه وسلم. يعني معرفة صحبة الصحابة لها خمسة طرق: الأول التواتر، كتواتر صحبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وتارة بأخبار مستفيضة كعامة الصحابة، هذا رقم اثنين، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، هذا رقم ثلاث، مثل يقول أبو هريرة: فأتيت فرأيت عبد الله بن مسعود. وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة رقم أربعة، يعني يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل كذا وكذا. هذا الدليل على أنه صحابي ما دام أنه عاش في عصره. الخامس أن تثبت عندنا عدالة الراوي، ويثبت عندنا كونه ثقة ثم يخبر ويقول إني صحابي، يخبر ويقول إني صحابي. هذا الصواب أنه من النوع الرابع، وإن كان عده بعضهم خامسا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي أربعين معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة وشرف رؤيته صلى الله عليه وسلم. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضير بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير دخل وعليه في هذا الكلام دخل كثير، يعني مداخلات كثير. صلى الله عليكم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة سوى قيس بن أبي حازم قاله ابن خراش، وقال أبو بكر وأبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاتا. قال الحاكم: ويلي هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت: أما عبد الله وأبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤيا. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر، وإنما ولد عند شجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكروا أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد من صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر. هذا هو الصواب، أن من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو صغيرا مولودا أنه يعد من صغار الصحابة، وأما من ولد في زمانه ولم يره فلا يعد من الصحابة سواء كان صغيرا أو كبيرا. نعم. وقد ذكر الحاكم النعمان وزويدا ابني مقرن من التابعين وهما صحابيان. وأما المخضرم، وهذا خطأ لا شك، النعمان بن بشير أو عفوا النعمان بن مقرن وسويد بن مقرن عدهم من التابعين خطأ لأنهما صحابيان. نعم. قال: وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. قال: والخضرمة، هذا أحد المعاني في الخضرمة. الخضرمة معناه أن يرى الإنسان الجاهلية وأن يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. نعم. قال: والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظائرهم من الصحابة. قال: وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، ومنهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد. يقال إن أبا عثمان النهدي رحمه الله عبد الرحمن بن مل أو مل ورد إلى المدينة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يره، لو تقدم بيوم لرأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله ما كتب له هذا. نعم.